الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والجواب بإمكان اختيار الافتراض الأول ولا يلزم محذور. كان الكلام في الوجه الرابع الذي قلنا بأنه لإفادة الانحصار. هذا الوجه الرابع قال بأنه لو لم يكن، سلام عليكم، لو لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء فهذا معناه إما وجود علة أخرى، هذا معناه أن الجزاء يمكن أن يوجد بواسطة علة أخرى. لو فرضنا أن الشرط ليس هو العلة المنحصرة للجزاء فلازم ذلك أن الجزاء يمكن أن يوجد بعلة أخرى غير هذا الشرط. ثم نأتي إلى تلك العلة الأخرى: إما أن العلتين بما هما علة كل منهما مؤثرة في الجزاء فيلزم توارد علتين على معلول واحد، وإما الجامع أن الجزاء يمكن أن يوجد بعلة أخرى غير هذا الشرط. ثم نأتي إلى تلك العلة الأخرى: إما أن العلتين بما هما علة كل منهما مؤثرة في الجزاء فيلزم توارد علتين على معلول واحد، وإما الجامع بين العلتين مؤثر في الجزاء. قلنا أن هذا خلاف ظهور الشرطية في أن الشرط بخصوصه مؤثر في تحقق الجزاء. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن نختار الشق الأول، وهو أنهما علتان مؤثرتان في الجزاء، سلام عليكم، ولكن لماذا تفرضون أن الجزاء واحد؟ فإذا تعددت العلة فليتعدد المعلول، فإن العلة الأولى توجد جزاء والعلة الثانية توجد جزاء آخر، فإذا هذا المحذور إنما يأتي مع فرض وحدة الجزاء، أما مع تعدد الجزاء فلا محذور في تعدد إلا. التفتوا جيدا، لا تقولوا أن العلة الأخرى منفية بالإطلاق الأحوالي، نحن هنا لم نتمسك بالإطلاق الأحوالي، إنما تمسكنا بهذا البيان، وإلا الإطلاق الأحوالي هو ما ذكرناه ماذا في الوجه الثالث. الآن نحن نتكلم في الوجه الرابع لإثبات الانحصار، والوجه الرابع يقول بأنه إن لم يكن الشرط علة منحصرة فلا يمكن أن يوجد الجزاء بعلة أخرى. فهنا يوجد احتمالان: كل من العلتين باستقلالها تؤثر في الجزاء، أو الجامع منهما يؤثر في الجزاء. إن قلت الأول يلزم توارد علتين مستقلتين على معلول واحد، إن قلت الثاني نقول خلاف ظهور الشرطية في أن الشرط بخصوصه هو العلة للجزاء. يقول السيد الشهيد: نحن نختار الشق الأول، نقول بأنه توجد علتان مستقلتان، ولكن لماذا تفرضون أن الجزاء واحد بل الجزاء أيضا متعددون؟ طبعا هذا الجواب الذي يقوله هنا، وإلا في تقريرات بحثه أساسا يقول بأن الجزاء ليس معلول للشرط وإنما هو معلول للواضع والجاعل. الجزاء هو ماذا؟ الجزاء ما هو؟ هو الحكم، وجوب الإكرام، ووجوب الإكرام معلول للشرط لو معلول للواضع، وجوب الإكرام جعل لو مو جعل، علته ماذا؟ الجاعل لو الشرط؟ الجاعل، ولا علاقة له بالشرط حتى يلزم توارد علتين على معلول واحد. شوفوا في صفحة، بل في صفحة 167 من جزء الثالث يقول: ولو أريد به الجعل أي بالجزاء الجعل فهو صادر عن الجاعل ومعلول له وليس معلولا للشرط أصلا. لعد دور الشرط ما هو؟ يقول دور الشرط هو تقييد هذا المعلول، يعني هذا المعلول المولى لم يقل يجب عليك الإكرام مطلقا، وإنما أوجب عليك الإكرام بماذا؟ بشرط المجيء. فهذا هو تحصيص للمعلول، لا أن الشرط علة لذلك الجزاء الذي هو الحكم الشرعي. فهذا الوجه أيضا لا يمكن قبوله. قال: والجواب بافتراض الأول، ولا يلزم محذور، وذلك بافتراض جعلين وحكمين متعددين في عالم التشريع. يعني الشارع جعل هذه العلة إلا لحكم في عالم التشريع، يعني في عالم الاعتبار، وجعل العلة الثانية علة لحكم ثاني في عالم التشريع. والاثنين والجعلين معلول للشرط بعنوانه الخاص، والحكم الآخر معلول لعلة أخرى. إذن فالبيان المذكور إنما يبرهن على عدم وجود علة أخرى لشخص الحكم، ولا ينفي أن توجد علة أخرى لشخص آخر من الحكم يكون مماثلا للحكم الأول. يبقى عندنا مطلب وهو اجتماع المثلين، قلت بعد هذا بحث آخر. وإلا لا محذورة في أن يجعل المولى هذه العلة علة لشخص الحكم أليف، ويجعل العلة الثانية علة لشخص الحكم با. هذا مضافا إلى أن هذا كله مبني على أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذا لا يكون إلا في الواجب تعالى، فضلا عن الأمور التكوينية غير الواجب، بل وفضلا عن الأمور الاعتبارية. فإن قانون أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد هذا مرتبط بالواجب سبحانه وتعالى. فهذا الواجب أيضا غير تامين. الوجه الخامس، الوجه الخامس شبيه بالوجه الرابع، يعني فقط يريد أن يثبت الانحصار، وإن كان يظهر من كلمات المرزى النائين رحمة الله تعالى عليه أنه يريد أيضا بالوجه الخامس أن يثبت التمامية للعلة. يعني يريد أن يقول أن الشرط علة تامة ومنحصرة. في الوجه الخامس إما نقول أنه يريد أن يثبت الانحصار أو يثبت الانحصار والتمامية، أما إثبات اللزوم والعلية فقد استفدناه من الوجه الثالث. واضح؟ إذن إثبات اللزوم بالدلالة الوضعية، إثبات العلية بالتفريع، إثبات التمامية والانحصار بهذا الوجه الخامس. إذن فيرد على هذا الوجه الخامس ماذا؟ ما أوردناه ثانيا هناك من أن العلية لا يمكن استفادتها من التفريع، هذا مضافا إلى الإشكالات الأخرى التي سنذكرها. خب، ما هو الوجه الخامس؟ هذا الوجه من ابتكارات الشيخ المرزى النائيني رحمة الله تعالى عليه. يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الجزاء مقيد بالشرط. هذا القدر متيقن، يعني أن الوجوب ليس مطلق سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط. وإلا لو كان مطلقا سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط، خب لماذا أتى بالجملة الشرطية إذن؟ عندما جاء الحكم في الجملة الشرطية فهذا معناه أن الجزاء مقيد بالشرط، وليس الجزاء مطلق من جهة وجود الشرط وعدم وجود الشرط، وإلا يكون ذكر الشرط لغوا، لأن الجزاء موجود سواء وجد الشرط أو لم يوجد الشرط. إذن نحن من الجملة الشرطية نفهم أن الشرط مقيد بأن الجزاء مقيد بالشرط. طب هذا المقدار تام. يقول: الآن نسأل منكم أنه مقيد بالشرط بنحو لو لم يوجد الشرط لا يوجد الجزاء، أو ليس كذلك؟ ماذا تقولون؟ يقول: إن قلتم أن الجزاء مقيد بالشرط بنحو التعيين، يعني إذا فقد الشرط فإن الجزاء لا يتحقق بأي شكل من الأشكال، فهذا هو الانحصار. نحن لا نريد من الانحصار إلا هذا المعنى، وهو أنه إذا فقد الشرط عدم الشرط، عدم ماذا؟ الجزاء مطلقا. أما إذا قلتم أن الجزاء مقيد بالشرط، ولكن الشرط يوجد الجزاء على نحو البدلية لا على نحو التعيينية. يعني إذا وجد هذا الشرط فهو محقق للجزاء، إذا لم يوجد هذا الشرط ينتفي الجزاء ولا ينتفي الجزاء؟ إن قلتم ينتفي الجزاء مطلقا سبق المطلوب، وإن قلتم لا ينتفي الجزاء إذا وجدت علة أخرى، إذن هذا الشرط لم يكن هو العلة التعيينية وإنما كان هو العلة البدلية. هذه أو بدلها. وإذا كان الشرط علة بنحو البدلية كان على المولى ماذا؟ أن يقيد الشرط ماذا؟ بأو. يقول الشرط أو العلة الأخرى، المجيء أو الزيارة. فعندما لم يقل أو الزيارة علة لوجوب الإكرام، إذن أفهم أن المجيء هو شرط وجوب الإكرام، وإذا انتفى انتفى وجوب الإكرام، لأن أو مؤونة زائدة. لو كان يريدها المولى كان عليه أن يبين أم لا؟ نعم كان عليه أن يبين. هذا من قبيل أي قيد إضافي آخر في موضوع الحب. إذا قال المولى إذا أفطرت متعمدا فصم 60 يوما، أنا ماذا أفهم من 60 يوم؟ صيام 60 يوم أنه هل يوجد له بدل أو لا يوجد له بدل؟ لا يوجد له بدل، وإلا لو كان له بدل كان ينبغي أن يقول ماذا؟ أو أن تفطر 60 أو أن تطعم 60 مسكينا أو أن تعتق عبدا. إذن من عدم ذكر أو أستكشف ماذا؟ أنه لا يتحقق إلا بهذا الشرط، وهذا هو معنى الانحصار. واضح المطلب؟ وبنفس البيان ينفي أن يكون الشرط جزء العلة، يقول لا بد أن يكون تمام العلة. لماذا؟ لأنه لو كان جزء العلة كان ينبغي أن يعطف عليه ماذا؟ بو. يقول هذا الشرط والجزء الآخر، فعندما لم يعطف عليه الجزء الآخر أيضا بالإطلاق أثبت أنه هو العلة التامة لا أنه جزء العلة. طبعا مما ذكرنا اتضح الإشكال ماذا؟ اتضح الإشكال على هذا القول، يعني فيما يرتبط ب أو، واتضح الإشكال أيضا فيما يرتبط ب و. أما ب أو فقد قلنا بأنه أو لو وجدت هذه أو تكون ماذا؟ صورة غير هذه الصورة، إلا غير هذه العلة، فلا يمكن نفيها بهذا الطريق. و أيضا إنما نستطيع أن ننفي الجزء الذي يكون لو انفرد ليس علة مؤثرة، أما الجزء الذي لو انفرد علة مؤثرة قلنا ماذا؟ أنه لا يوجد إشكال آخر. خلينا نطبق فقط المطلب، نأتي إلى الإشكالات. قال الخامس، ويفترض في الوجه الخامس أن فيه أيضا أن استفدنا العلية على أساس سابق، يعني أثبتنا اللزوم وأثبتنا العلية، هنا نريد أن نثبت التمامية والانحصار. فيقال في كيفية استفادة الانحصار هذا البيان، ثم بعد ذلك يقال في كيفية إثبات التمامية أيضا سيشير. فيقال في كيفية استفادة الانحصار أن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، لأنه لا إشكال ولا شبهة أن الجزاء مقيد بالشرط، ليس مطلق بإزاء الشرط سواء وجد الشرط أو لم يكن، وإلا يكون الشرط لغوا. أن تقييد الجزاء بالشرط على نحوين، أحدهما أن يكون التقييد تقييدا بالشرط فقط، يعني إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء مطلقا، وهذا هو معنى الانحصار. والآخر أن يكون تقييدا بالشرط أو بعدل للشرط على سبيل البدل. وبعبارة أخرى أن التقييد تارة يكون على نحو التعيينية وأخرى يكون على نحو البدلية، كما ذكره السيد الشهيد في الجزء الثالث صفحة 167. قال أنه هل يكون الشرط إلا تعيينية للجزاء أو بدلية، بحيث يوجد هناك أمر آخر يصلح أن ينوب مقام هذه العلة. فإذا كان الشرط هو العلة التعيينية ثبت المطلوب، وإن كان الشرط هو العلة البدلية كان ينبغي أن يعطف عليه بآخر. ومن عدم العطف بأول نستكشف العلة التعيينية، أن الشرط هو العلة التعيينية. قال والنحو الثاني ذو مؤونة ثبوتية تحتاج في مقام التعبير عنها، عن تلك المؤونة الثبوتية، إلى عطف العدل بأو، فإطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بأو يعين ماذا؟ أن الشرط علة تعيينية لا بدلية. وقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن هذا إطلاق في مقابل التقييد بأو، والذي يعني تعدد العلة، وكذلك يوجد عندنا إطلاق في مقابل التقييد بواب الواو الذي يثبت تمام العلية، أنه ليس الشرط جزء العلة بل هو تمام العلة، كما أن هناك إطلاقا للشرط في مقابل التقييد بالواو الذي يعني كون الشرط جزء العلة لو عطف بالواو، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر من العلة. فإذا قال المولى إذا جاء زيد فأكرمه، أنا أستفيد أن المجيء هو ماذا؟ أن المجيء هو تمام العلة، لأنه لو كان المجيء جزء العلة كان ينبغي أن يذكر الجزء الأول آخر. يقول إذا جاءك زيد وكان لابسا عمته، إذا كان وجوب الإكرام ليس مترتبا على مجيء زيد ولو كان غير لابس لعمته، بل إنما وجوب الإكرام مرتب على المجيء وهذا الجزء الآخر وهو أن يكون لابسا لهذا الثوب الخاص أو لهذه العمامة. إذن من عدم ذكر المعطوف على معطوف نستكشف أن المجيء هو العلة التامة. قال وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الآخر. يقول السيد الشهيد وهذه الوجوه الخمسة التي ذكرناها لكم كلها لإثبات الركن الأول على مسلك المشهور. فلهذا إذا تذكرون نحن كنا نقول أن الوجه الأول ثاني إلى الخامس هذه لإثبات أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. أما أن المنتفي طبيعي الحكم، لو شخص الحكم ذاك بحث آخر. فلهذا يقول وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط هو طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. وهذا ليس فيه إشكال كثير، لأن هذا متفق عليه، هذا ممكن أننا نجري في مفاد الجزاء الإطلاق وقرينة الحكمة، وهذا مبني على ذلك المسلك الذي يقول أن المعنى الحرفي قابل لإجراء قرينة الحكمة فيه فيفيد الإطلاق، فيفيد أن المنتفي بانتفاء الشر هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. إلا أنه هذا الوجه هل هو تام أو ليس بتام؟ يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه نحن قبل أن ندخل في هذا الوجه لابد، يقول للمرزا نحن قبل أن ندخل لنرى أن هذا الوجه تام أو ليس بتام لابد أن تشخصوا لنا أن الشرط أن الجزاء مقيد بالشرط، هذا التقييد على نحو التوقف له على نحو الاستلزام، أي منهما؟ إن قلتم أن توقف الجزاء على الشرط بنحو التوقف والالتصاق فإنه يدل على المفهوم بلا احتياج إلى الإطلاق المقابل لأصل، لأن معنى التوقف ماذا؟ أنه إذا انتفى المتوقف عليه ينتفي المتوقف، وإلا إذا لم ينتفي المتوقف عند انتفاء المتوقف عليه هذا خلف التوقف. إذا أول نسأل منكم، أنتم فرضتم أن هناك ماذا؟ تلازم تقييد بين الجزاء وبين الشر. نقول ماهية هذا الاستلزام، ماهية هذا التقييد ما هو؟ إن كان هو التوقف والنسبة التوقفية فهي المثبتة للمفهوم بلا احتياج إلى ما تجشمه المحقق النائب، لأن التوقف يثبت أن المتوقف عليه إن انتفى ينتفي المتوقف، وإلا لو بقي المتوقف موجودا ولو بعلة أخرى هذا خلف أنه ماذا؟ هذا متوقف على ذلك. فإذا إن بنيتم على أن النسبة هنا هي النسبة التوقفية، أن التقييد هنا بنحو التوقف فهو المثبت للانحصار، فهو المثبت للمفهوم بلا احتياج إلى ماذا؟ إلى ما ذكره من الإطلاق المقابل لأو. وأما إن قلتم أن التقييد هنا لا يفيد إلا النسبة الاستلزامية، فإنه حتى مع إجراء الإطلاق في مقابل أو لا يفيد ماذا؟ المفهوم. فإذا أنتم بين اثنين لا ثالث لهم، إما أن تقولوا أن التقييد هنا بمعنى التوقف فهو يفيد الانحصار حتى لو لم نجر الإطلاق المقابل لأو، وإن قلتم أن التقييد هنا بمعنى الاستلزام فإنه لا يثبت المفهوم حتى لو أجريتم الإطلاق المقابل لأو. لماذا سيدنا؟ يقول لأن الإطلاق إنما ينفي ذلك القيد الذي لو كان لكان ماذا؟ مقيدا لموضوع الحكم، والمفروض أن ذلك العلة الأخرى لو كانت مقيدة لو كانت شيئا آخر. العلة الأخرى إذا كانت بديل لهذه العلة قيد في هذه العلة لأنها شيء آخر غير هذه العلة، وشيء آخر غير هذه العلة، إذن لا يمكن نفيها بالإطلاق المقابل لأو بنفس البيان الذي ذكرناه ماذا؟ فيما سبق من أن الإطلاق اللفظي لا يمكن أن يؤمن لنا ماذا؟ الإطلاق المقام. وبعبارة واضحة أو أخرى يقول السيد الشهيد أن هذا الإطلاق لا يمكن أن ينفي العلة الأخرى إلا إذا كان الإطلاق إطلاقا مقاميا، والمفروض أن هذا الإطلاق ليس إطلاقا مقاميا وإنما هو إطلاق لفظي، والإطلاق اللفظي لا يستطيع أن ينفي ما ليس هو قيد لمحل الكلام، والعلة الأخرى ليست قيدا لمحل الكلام. إذن هذا الكلام غير تامين، هذا الوجه غير تامين. قال والتحقيق أن الربط والتقييد، أنتم فرضتم أن هناك ربط بين الجزاء وبين الشرط، أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون الربط بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباع الشرط للجزاء، كما عرفنا سابقا عندما بينا ضابط المفهوم على مبنى الأستاذ الشهيد. فعلى الأول أن الربط بمعنى التوقف، فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني من إطلاق مقابل للتقييد بأو. لماذا؟ لأن الربط إذا كان موازي للتوقف فإن الجزاء يعني المتوقف ينتفي فاء المتوقف عليه، أن الجزاء يوجد بغيره إذا المتوقف هذا خلفه، وذلك لأن الجزاء وتوقف الشرط بحسب فرض لأننا أن الربط بمعنى توقف، فلو كان الجزاء يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا على الشرط هذا خلفه. وعلى الثاني أن المراد من الربط بين الجزاء والشرط هو الاستلزام الاستتباع الإيجاد، وعلى الثاني لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بالمعنى المصطلح بما سماه المرزا بالإطلاق المقابل لأو. لماذا؟ بنفس ما ذكرناه بالأمس، لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء. إذا كانت هناك علة أخرى تقيد هذا الاستلزام، لا، علة أخرى تقول يوجد ماذا؟ يوجد استلزام آخر ولا علاقة له بهذا الاستلزام. والإطلاق لا ينفي الاستلزام الآخر، وإنما ينفي القيس في هذا الاستلزام. ووجود علة أخرى يعني وجود استلزام آخر. لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء، فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق، بل إفادة، يعني العطف بأو، بل إفادة لمطلب إضافي. وليس هاي القاعدة الكلية التي بالأمس أشرنا إليها، قلنا بأن الإطلاق اللفظي على أساسها يختلف عن الإطلاق المقامي، وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق ما لم يكن المطلوب السكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد دائرة وتقييد في دائرة إلى تضييق وتقييد في دائرة مدلول الكلام. فلهذا بالأمس قلنا بأنه بالإطلاق اللفظي نحن لا نستطيع أن ننفي وجود جزء آخر في الصلاة. لماذا؟ لأن الجزء الآخر مطلب إضافي آخر ولا يمكن نفيه بمجرد السكوت عن. كذلك في المقام، فإنه لو بنينا على أن الربط بين الجزاء والشرط هو بمعنى الاستلزام، فإنه لا يمكن نفي العلة الأخرى، لأن العلة الأخرى تثبت استلزاما آخر وهو مطلب إضافي غير ما هو الاستلزام الأول. يعني أن الاستلزام الآخر ليس هو قيد في الاستلزام الأول، فلا يمكن نفيه بالإطلاق المقابل لأو. خب سيدنا، في النتيجة لعد أنتم أبطلتم هذه الوجوه الخمسة لإثبات الركن الأول. لعد الركن الأول كيف تثبتونه؟ يقول نثبت الركن الأول بما ذكرناه، وهو أننا نستظهر أن أداة الشرط أو هيئة الجملة الشرطية دالة على أن الربط ربط توقفي لا ربط استلزامي، فيثبت المفهوم. نعم، تبقى مشكلة عن أمام السيد الشهيد. ما هي تلك المشكلة؟ وهي أنه نحن نجد أن استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار ماذا؟ ليس استعمالا مجازيا، وبناء على ما ذكر يلزم أن يكون ماذا؟ استعمالا مجازيا. يقول السيد الشهيد هذا ما نحسه بالوجدان من عدم المجازية له تفسير آخر. ما هو تفسيره؟ يقول أن نبقي أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وأن الجزاء متوقف ماذا؟ على الشرط بنحو الانحصار، ولكنه في بعض الموارد التي لا نستفيد الانحصار لأنه لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء، فيكون المنتفي ماذا؟ شخص الحكم، لا طبيعي الحكم، فلا يفيد الانحصار. ولكن مو لا يفيد الانحصار من باب أن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، بل هو علة منحصرة للجزاء، ولكن الجزاء هو شخص الحكم لا طبيعي الحكم. فالذي ينتفي عند انتفاء الشرط هو ماذا؟ شخص الحكم، ويمكن أن يوجد شخص آخر من الحكم بعلة أخرى. إذن إذا استعملنا الجملة الشرطية في موارد عدم المفهوم فهذا ليس من قبيل استعمال الشيء في غير ما وضع له، بل هو من قبيل استعمال الشرط فيما وضع له، استعمال حقيقي، ولكن لا يمكن إجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء. هنا عندما لا تحسون بالتجوز لأن الشرط والجملة الشرطية مستعمل ماذا؟ في المعنى الذي وضع له، وهو أن الجزاء متوقف على الشرط. ولكن يا جزاء متوقف، طبيعي الجزاء لو شخص الجزاء؟ شخص الجزاء، وعندما ينتفي ينتفي أيضا. ولكن الذي يفيد المفهوم هو ماذا؟ الانتفاء عند الانتفاء او الانتفاء عند الانتفاء بشرط ان يكون الطبيعي بشرط ان يكون الطبيعي. قلنا ان المفهوم في الجملة الشرطية متى ان الجملة متى تفيد المفهوم؟ اذا توفر ركنان، الركن الاول ان يكون هناك ربط مخصوص، الركن الثاني ماذا؟ ان يفيد انتفاء الطبيعي عند انتفاء المتعلق او المتوقف عليه. فهما عندما لا تجدون المفهوم لا لاختلال الركن الاول بل لاختلال ماذا؟ الركن الثاني. فاذا استعمال الشرط في موارد عدم المفهوم ليس استعمالا مجازيا بل هو استعمال حقيقي، ومن هنا لا تحسون بالتجوز والمجازية. خب لماذا العداء يفيد المفهوم؟ يقول لاختلال الركن الثاني مو لاختلال الركن الأول. فالأولى من ذلك كله يعني من تلك الوجوه التي ذكرها الأعلام لإثبات الركن الأول أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة. إذن السيد الشهيد يستفيد الربط الانحصاري من مدلول تصديقي لو من مدلول تصوري من مدلول تصوري موضوع للربط بمعنى التوقف والالتصاء من قبل الجزاء بالشرط وعليه فيثبت المفهوم. التفتوا جيدا، بمجرد إثبات التوقف لا يثبت المفهوم. متى يثبت المفهوم؟ إذا انضم إليه الركن الثاني. يعني يريد أن يقول نحن من خلال ما يرتبط بالركن الأول في المفهوم نحتاج ماذا؟ إلى التوقف. هذا مو معنى أنه لا نحتاج إلى الركن الثاني، لا نحتاج إلى الركن الثاني. الآن نحن بحثنا في الركن الأول، الركن الأول نكتفي ونقول بأن الجملة الشرطية وضعا الواضع وضعها لإفادة أن الجزاء متوقف على الشرط، فالربط بمعنى التوقف والالتصاق لا بمعنى الاستلزام والاستتباع. بل ايه؟ لا مو مسلم، ايضا لابد من اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء. يعني دائما مواجهة، لا مراد الان نحن نتكلم في الركن الاول. قلت ان الوجوه الخمسة اين بحثنا؟ في الركن الأول. السيد الشهيد يقول لا نحتاج إلى كل هذه الوجوه لإثبات الركن الأول، ندعي أن الجملة الشرطية أو أداة الشرط موضوعة لإفادة توقف الجزاء على الشرط. نعم تبقى عندك مشكلة، وهي أننا نحن لا نحس بالتجول في موارد لا يتحقق فيها المفهوم. يقول هذا ليس لاختلال الركن الأول بل لاختلال ماذا؟ الركن الثاني. قالوا عليه فيثبت المفهوم، طبعا اذا انضم اليه الركن الثاني. واما تلك المشكلة التي ذكرناها في الوجه الاول وهو ان الجملة الشرطية لو كانت الا تامة منحصرة للجزاء، اذا في موارد عدم العلية الانحصارية يلزم ان يكون الاستعمال مجازيا. يقول لا، ليس الاستعمال مجازيا بل الاستعمال حقيقي، ولكن عدم افادة المفهوم لعدم الركن الثاني. واما ما تحسه من عدم التجول في حالات عدم الانحصار فيمكن ان يفسر بتفسيرات اخرى. الاخوة اللي يبدون يراجعون، السيد الشهيد في صفحة 171 يتعرض لهذا البحث مفصلان، وهو كيف نوفق بين ذلك الوجدان وهذا الوجدان. فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى من قبيل أن هذه الحالات التي يستعمل فيها الشرط ولا يكون هناك انحصار ولا يفيد المفهوم لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، يعني في الربط الذي هو التوقف، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، يعني اختلال الركن الثاني للأول. ومن الواضح أن هذا يعني عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء أن هذا إنما يسلم الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء، ولا يعني استعمال اللفظ أو استعمال أداة الشرط أو الجملة الشرطية في غير ما وضع له من المعنى الذي هو التوقف. هذا تمام الكلام في الجملة الشرطية. وقد اتضح أن السيد الشهيد يرى بأن الركن الأول تام والركن الثاني أيضا تام. الركن الأول ندعي فيه أن الجملة الشرطية مفادة موضوعة وضعا لغة لإفادة النصف التوقفي، ونحن فيما سبق في ضابط المفهوم، قلنا أن هذا يكفي لإفادة المفهوم أو لا يكفي لإفادة المفهوم. فيما حققه السيد الشهيد أثبت أنه يكفي أن يكون الشيء متوقفا على شيء آخر، وإن لم يكن المتوقف عليه لا هو علة، ولا هو علة تامة، ولا هو علة تامة منحصرة، بل وإن لم يكن هناك تلازم بين المتوقف والمتوقف عليه. إذن هذا الركن نثبته بالوضع والدلالة الوضعية. الركن الثاني كيف نثبته؟ بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد الجزاء، فيثبت عندنا الانتفاء عند الانتفاء فيثبت المفهوم. هذا هو مبنى الأستاذ الشهيد في إثبات المفهوم للجملة الشرطية. الآن توجد بعض الخصوصيات المرتبطة بالجملة الشرطية، يعني تفصيل في الجملة الشرطية. يعني إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت أن الجملة الشرطية تفيد المفهوم بالمعنى الأصولي، لكن هنا سؤال آخر، وهو أن كل جملة شرطية تفيد هذا، أو أن البعض يفيد دون البعض الآخر. هذا في قوله الشرط المسوق، يريد أن يقول لا، ليس كل جملة شرطية تفيد المفهوم بالمعنى الأصولي، بل الجملة الشرطية التي لا يكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع. أما إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع وموجدا للموضوع، فإن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم، وسنبين النكتة في ذلك. لكي يتضح المطلب التفتوا إلى مقدمة مهمة. في الجملة الشرطية نحن يوجد عندنا تقييدان، تقييد بين الحكم وموضوع الحكم. أساسا هذا التقييد موجود في كل جملة سواء كانت شرطية أو كانت غير شرطية، لأن الحكم لا يمكن أن يتحقق بلا موضوع. إذن كل حكم مقيد بموضوعه، لو مو مقيد بموضوعه؟ مقيد بموضوعه. حرمة الخمر مقيدة بماذا؟ مقيدة بالخمرية أو غير مقيدة بالخمرية؟ مو الحرمة ثابتة سواء كان خمرا أو لم يكن خمرا. إذن الحكم وهو الحرمة ثابت مقيد بماذا؟ مقيد بأن يكون الموضوع خمرا. هذا هو التقييد الأول، وهو التقييد بين الحكم وبين موضوعه، وهذا موجود في أي جملة سواء كانت حملية أو كانت شرطية، سواء كانت شرطية أم لم تكن شرطية. هذا قيده، تقييده. التقييد الثاني هو التقييد بين الحكم وبين الشرط، أن هذا الحكم إذا تحقق موضوعه يكفي للوجوب، أو لابد أن يتحقق شيء وراء الموضوع. في الجملة الشرطية ماذا نريد أن نقول؟ لا يكفي تحقق الموضوع، بل لابد من تحقق ماذا؟ الشرط. إذن وجوب الإكرام مقيد ماذا؟ بالموضوع وهو زيد. الجملة الشرطية تفيدنا ماذا؟ تقييدا إضافيا، وهو أن وجوب الإكرام مقيد. طبعا شوفوا، وجوب الإكرام المقيد بزيد مقيد بالمجيء أيضا. مو وجوب الإكرام مقيد، لا، وجوب الإكرام المقيد بالموضوع، لأنه إحنا ما عندنا وجوب إكرام بلا موضوع، لأنه وجوب الإكرام لأي شيء. واضح المطلب؟ إذن نحن عندما نأتي إلى هذين التقييدين نرى أن أحدهما في عرض الآخر وفي طول الآخر. أعيد المطلب حتى نشوف هذه النقطة تصل إلى أذهانكم. أن وجوب الإكرام مقيد بالموضوع، هذا هو التقييد الأول. التقييد الثاني أن وجوب الإكرام المقيد بزيد مقيد بالشرط. خب هذا في طوله لو في عرضه؟ يكون في طوله. التقييد الثاني يكون في طول التقييد الأول. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ المدعى، هسه دليله يأتي، المدعى أن الشرط إذا كان هو الموضوع فالجملة الشرطية لا تفيد المفهوم، أما إذا كان الشرط غير الموضوع فالجملة الشرطية ماذا؟ تفيد النفي. واضح صح؟ إذن نحن بعد أن استطعنا أن نميز لكم بين تقييدين، تقييد بين الحكم والموضوع، وتقييد بين الحكم المقيد بالموضوع وبين ماذا؟ وبين الشرط. هنا نقول أن الشرط والموضوع إذا كان أحدهما عين الآخر فالجملة لا تفيد المفهوم، إذا كان الشرط والموضوع أحدهما غير الآخر فالجملة الشرطية ماذا؟ تفيد المفهوم. هذا المدعى. مثاله أي؟ مثاله في قولك إذا رزقت ولدا فتصدق، إذا جاءك زيد فماذا؟ فأكرمه. خب تعالوا إلى المثال الثاني وهو المجيء وزيد ووجوب الإكرام. هنا وجوب الإكرام موضوعه ماذا؟ زيد. وجوب الإكرام المقيد بزيد شرطه ماذا؟ مجيء. المجيء وزيد أحدهما عين الآخر لو أحدهما غير الآخر؟ أحدهما غير الآخر. إذن لو انتفى المجيء فإنه ماذا؟ ينتفي الحكم. طبعا إلى الآن البرهان ما أقمنا، فقط أريد أبين المدعى. ها أما إذا قلت إذا رزقت ولدا فتصدق، الحكم ما هو؟ تصدق أو فاقتنه كما يقول سيد الشيخ. خب الموضوع ما هو؟ ها الموضوع هو الولد. الشرط ما هو؟ أن ترزق الولد. الولد وأن ترزق الولد اثنان لواحد. ها يعني الولد شيء وأن ترزق الولد شيء آخر؟ هنا نقول أن الجملة الشرطية ماذا؟ لا تدل على المفهوم. هسه بينا، خلنا نقرأ هذا فقط نطبقه، شوف اللحق إلى البرهان أم لا. يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء، يعني بالنظرة الأولى نرى بأن هناك ثلاثة أشياء: شرط، موضوع، حكم. هي الحكم وجوب الإكرام، موضوع زيد، شرط مجيئه. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون أمرا محققا لموضوعه أي لوجود الموضوع، وأخرى يكون محققا لوجود الموضوع. فالأول كما في قولنا إذا جاء زيد فأكرمه، فإن موضوع الحكم زيد والشرط المجيء وهما متغايران. وعموما أنت في الجمل الشرطية تستطيع أن تقدم الموضوع، تقول زيد إذا جاءك يجب إكرامه، زيد هو الموضوع، إذا جاءك يكون هو الشرط المجيء ووجوب الإكرام هو الحكم. والثاني كما في قولنا إذا رزقت ولدا فاختنه، فإن موضوع الحكم بالختان هو الولد، الولد إن رزقته فتصدق أو فاختنه. وهنا الولد إن رزقته، هذا الولد هو الموضوع، إن رزقته هو ماذا؟ هو الشرط. إن رزقته هو الولد اثنان لواحد. النبأ إن جاءك الفاسق به فماذا؟ فتبينه. النبأ ماذا؟ هو الموضوع. الشرط ماذا؟ مجيء الفاسق به. خب مجيء الفاسق بالنبأ غير النبأ لو هو نفس النبأ، فنفس النبأ، لأنه إن لم يجئ الفاسق بالنبأ هنا يوجد نبأ أصلا. إذن هذا مثال آخر لأن يكون الشرط محققا لوجود الموضوع. هذا إذا فهمنا الآية المباركة بهذا النحو، يعني فهمنا أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط هو ماذا؟ مجيء الفاسق به. قال وهذا الشرط ليس مغايرا للموضوع، بل الشرط هو عبارة أخرى عن تحقق الموضوع ووجوده، ومفهوم الشرط ثابت في الأول، فكلما كان الشرط مغايرا للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. هذا مدعى إلى الآن. إلى الآن برهانه قال في القسم الأول، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر هنا نكتة. طبعا كان ينبغي أن يذكر الدليل هنا، يعني لماذا هذا المدعى، ولكن أخره إلى الصفحة اللاحقة. إلا أن السيد الشهيد يقول أن الشرط المحقق للموضوع يكون على قسمين. التفتوا جيدا، أن الشرط المحقق لوجود الموضوع، يعني أن الشرط متحد مع الموضوع، يكون على قسمين. تارة أن هذا الموضوع لا يتحقق إلا بهذا الشرط، فإن انتفى الشرط انتفى الموضوع. وأخرى أن الشرط قد يكون محققا للموضوع، ولكن قد يوجد الموضوع ماذا؟ ولا يوجد هذا الشرط. نعم، نحن معكم أن الشرط محقق للموضوع، ولكن هذا الموضوع ليس المحقق له دائما هذا الطريق، قد يوجد طريق آخر يحقق الموضوع. وبعبارة واضحة، تارة أن الشرط يكون علة منحصرة لوجود الموضوع، وأخرى أن الشرط يكون علة لوجود الموضوع، ولكن الموضوع قد يوجد ماذا؟ بعلة أخرى. والقسم الأول من قبيل ماذا يقول؟ القسم الأول من قبيل فاقتنه، إذا رزقت ولدا فاقتنه. فإن الموضوع وهو الولد هل يمكن أن يتحقق من غير أن يرزق؟ عشان الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع هو ماذا؟ هو الشرط. فإذا انتفى الشرط انتفى الموضوع، ولا يمكن أن يتحقق الموضوع من غير هذا الشرط. أما في المثال الثاني الذي ذكرناه لكم، وهو النبأ إذا جاءك الفاسق به ماذا؟ فتبين. هنا النبأ المحقق له من؟ مجيء الفاسق، ولكن النبأ لا يتحقق إلا من طريق مجيء الفاسق، وقد يتحقق عندنا نبأ من غير الفاسق. فإذا هنا في محل الكلام صحيح أن الشرط محقق للموضوع، ولكن الموضوع يمكن أن يوجد ماذا؟ عن طريق آخر. ونحن عندما نقول أن، طبعا هذا التفصيل مختص بالأستاذ الشهيد، ونحن عندما نقول أن الشرط إذا كان مسوق لتحقيق الموضوع فالجملة الشرطية لا مفهوم لها، مرادنا القسم الأول من تحقيق الشرط للموضوع لا القسم الأول والثاني. إذن السيد الشهيد يرى أن هناك تفصيلا في مقالة المشهور أن الشرط إذا كان محققا للموضوع فالجملة الشرطية لا مفهوم له، لا مفهوم لها، يقول هذا في الشرط الذي هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. أما إذا كان الموضوع يمكن أن يحققه هذا الشرط ويحققه شرط آخر، فإن الجملة الشرطية يكون لها مفهوم. من هنا عد يبقى على الأستاذ الشهيد أن يبين لماذا أن الشرط إذا كان هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع فإن الجملة الشرطية لا مفهوم لها. الآن يقيم البرهان. قال: وأما حالات الشرط المحقق للموضوع فهي على قسمين، أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، يعني هذا الموضوع لا يمكن أن يوجد إلا عن طريق هذا الشرط وعن طريق هذه العلة، كما في مثال الختان المتقدم. والآخر أن يكون الشرط محققا للموضوع ولكن أحد أساليب تحقيق الموضوع، كما في إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقلنا أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط مجيء الفاسق به. بناء على هذا الاحتمال يظهر تظهر هذه النتيجة، أن الشرط هو أن الموضوع هو النبأ وأن الشرط مجيء الفاسق به. فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن إيجاد النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب، ولكنه يعني مجيء الفاسق بالنبأ عن الشرط، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاد النبأ، لأن النبأ كما يوجده الفاسق بمجيئه يوجده العادل أيضا بمجيئه. ففي القسم الأول يأتي الكلام. الحمد لله.